هجيب بسطح الله لقد خلقنا من

بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت Thank you.